的表演啊，像这个有什么很有趣的发生一些什么故事。 وعمل Thank you. الإيمان على مدى 26 دقيقة عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سور الفرقان والتكاثر والعصر تلاها علينا القارئ الشيخ محمد هليل.